الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الوارثون من الرجال. نعم. كم الوارثين من الرجال؟ يقول رحمه الله: كم الوارثين من الرجال؟ الوارثون من الرجال على سبيل الاختصار 10، وعلى سبيل البسط 15. على سبيل الاختصار قال: الأخ. وعلى سبيل البسط يعد الأخ 3: الأخ لأب، والأخ لأم، والأخ الشقيق. وقال في ابن الأخ: ابن الأخ، وابن الأخ 2، الشقيق أو لأب. وقال في العم: والعم 2، العم الشقيق والعم لأب. وقال في ابن العم: 2، ابن العم الشقيق وابن العم لأب. فإذا عددنا الإخوة على سبيل الورثة من الرجال على سبيل الاختصار، قلنا: الابن وابنه، والأب وأبوه، والأخ وابن الأخ، والعم وابن العم، والزوج والمعتق. هؤلاء 10. وعلى سبيل البسط نقول: الابن وابن الابن، والأب والجد، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب. أما ابن الأخ لأم فلا، لا يرث من ذوي الأرحام. والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والزوج والمعتق. هؤلاء 15. هؤلاء الوارثون من الرجال، وهؤلاء الورثة بالإجماع. وإذا اجتمع الوارثون من الرجال، هل يرثون كلهم؟ لا، هؤلاء يرثون لكن بعضهم يحجب بعض. فإذا اجتمع 15 كلهم، كل جاء يريد نصيبه، من يأخذ الميراث منهم؟ يأخذه الأب، لأنه لا يسقط بحال، والابن لا يسقط بحال، والزوج لا يسقط بحال، 3 فقط. تكون المسألة من 12، لأن فيها ربع للزوج وسدس للأب، فالمسألة إذن من 12. إذا اجتمع الرجال كلهم ورث منهم 3، ومسألتهم من 12. لما قلنا من 12؟ لأن الأب له السدس، والزوج له الربع مع وجود الابن، والابن له الباقي. سدس، مخرج السدس من 6، ومخرج الربع من 4، وبينهما الستة والأربعة بينهما توافق، توافق في النصف، الستة لها نصف ونصفها ثلاثة، والأربعة لها نصف ونصفها اثنان، نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر يخرج لنا أصل المسألة، ثلاثة في أربعة أو اثنان في ستة يخرج اثنى عشر، نعطيهم للأب السدس اثنان من اثني عشر، وللزوج الربع ثلاثة من اثني عشر، وللابن الباقي سبعة. نعم اقرأ. الوارثات، الوارثات من النساء، كم الوارثات من النساء؟ الوارثات من النساء على سبيل الاختصار سبع، وهن البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم والجدة من أي الجهات كانت، والأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، والزوجة واحدة كانت أو أكثر لأنهن يشتركن في الربع أو الثمن ولا تأثير لكثرتهن، والمعتقة، هؤلاء سبع. هذا على سبيل الاختصار، قلنا الوارثات من النساء سبع. وعلى سبيل البسط نقول احدى عشر، البنت وبنت الابن والأم والجدة نعدها ثلاث، الجدة أم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علت، وأم أبي الأب وفيه خلاف، ولذا بعض المؤلفين رحمه الله قال على سبيل البسط عشر، وبعضهم قال على سبيل البسط احدى عشر، ونقول على سبيل البسط 11، ونبين الخلاف في أم أبي الأب أم الجد، وحكم ميراثهن إذا تساوينا اشتركنا في السدس، والقربة تأخذ السدس وتسقط البعدة على الخلاف في إذا كانت البعدة من جهة الأم هل تسقط أو لا تسقط، هذا في باب الجد، في باب ميراث الجدة من يرث السدس. إذن البنت وبنت الابن والأم ثلاث، والجدات ثلاث، والأخوات ثلاث، شقيقة لأب لأم، الزوجة المعتقة إحدى عشرة، وبعضهم عدهن على سبيل البسط عشر حسب الجدات اثنتين، أم الأم وإن علت وأم الأب وإن علت، وحذف أم أبي الأب أم الجد. هؤلاء الوارثات من النساء، والعشر متفق عليه بإجماع، والحادية عشرة هي محل الخلاف. إذا اجتمع الوارثات من النساء حضر عندك الإحدى عشرة، أتينك جميعا، منهن من انحنى ظهرها واتكأت على عصائها، جاءك ثلاث جدات كل واحدة تريد نصيبها، فكيف تورث الإحدى عشرة؟ كم نورث منهن؟ ننظر، أولا البنت هذه لا تسقط بحال، ثانيا الأم لا تسقط بحال، ثالثا الزوجة لا تسقط بحال، هؤلاء ثلاث لا يسقطن بحال ولا يحجبهن حاجب، هؤلاء الثلاث ما استغرقن المال، الزوجة أخذت الثمن واحد من ثمانية، والبنت أخذت النصف أربعة من ثمانية، والأم أخذت السدس، ثلاثة أربعة من أربعة وعشرين، بقي معنا شيء من المال. البنت الابن عرفنا أنها مع البنت تأخذ السدس تكملة الثلثين، هذه الرابعة، بقي شيء من المال ما استغرقنا التركة، أخذ منها سدس وسدس وثمن ونصف، بقي الفرق بين الثمن والسدس، لأن في المسألة نصف معلوم، وفيها سدسان وفيها ثمن، لو فيها سدس ثالث استغرقت، لكن فيها سدسان وثمن، الفرق بين الثمن والسدس بقي، هذا بقية، من تأخذه؟ الأخت الشقيقة، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، فإذا اجتمع الخمس، فإذا اجتمع النساء الإحدى عشرة أخذ الميراث خمس منهن وسقط ست، الجدات كلهن ثلاث، والأخت الشق، والأخت لأب، والأخت لأم، والمعتقة، ست يسقطنا. إذا اجتمع الرجال والنساء كم هم؟ خمسة عشر، واحد عشر، ستة وعشرون، كلهم جاءوا، الآباء والأجداد والأمهات والجدات والبنون والبنات والإخوة والأخوات والأعمام وبنوهم وبنو الإخوة والزوج أو الزوجة أحدهم لا يجتمعان، والمعتق أيا كان ذكرا كان أو أنثى، من يأخذ المال من الستة والعشرين؟ ننظر، أولا الأب لا يسقط بحال، الابن لا يسقط بحال، هؤلاء من الرجال، والزوج إن كان هو لا يسقط بحال، نفرض أن المتوفاة زوجة، الأب والابن والزوج والأم لا تسقط بحال مع الأب، والبنت مع أخيها الابن، خمسة. الأبوان والولدان والزوج، والبقية يسقطون. وكيف نقسم التركة إذا كان المتوفى الزوجة والوارثون هؤلاء الخمسة؟ الأبوان والولدان والزوج، ننظر. الأبوان لهما سدسان، لكل واحد سدس، والزوج له الربع، والابن والبنت لهم الباقي. عندنا في المسألة ربع وسدس، ربع ربع للزوج وسدسان للأبوين. المسألة من كم؟ فيها ربع وسدس. مخرج الربع من كم؟ من أربعة قلنا. مخرج السدس من ستة. نأخذ نصف أحدهما ونضربه في كامل الآخر، يكون أصل المسألة من 12. للأب السدس اثنان، وللأم السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، هذه كم؟ سبعة. بقي كم؟ خمسة للابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين يقتسمونه. وإذا أردنا تصحيحها قلنا ضربنا رؤوسهم ثلاثة في 12 خرجت 36. وإذا كان المتوفى هو الزوج فيرث الأبوان والولدان والزوجة فقط. تختلف الزوجة عن الزوج، لأن الزوجة لها الثمن والزوج أخذ الربع سابقا، فنقول المسألة فيها السدسان وثمن. مخرج السدس من كم؟ من ستة، ومخرج الثمن من ثمانية. بين الستة والثمانية توافق في النصف، نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر فيخرج أصل المسألة. نصف الستة كم؟ ثلاثة. نضربها في كامل الثمانية تخرج 24، أو العكس، نصف الثمانية أربعة، نضربها في كامل الستة في 24. نقسم بينهم. للأب السدس أربعة من 24، وللأم كذلك السدس أربعة من 24، هذه ثمانية. وللزوجة الثمن ثلاثة، هذه 11. بقي معنا 13 للأخي للابن وأخته والبنت. تضرب أصل المسألة إذا أردنا تصحيحها في ثلاثة، ثلاثة في 24، منين جبنا الثلاثة هذه؟ رؤوس الابن والبنت بثلاثة، لأن الابن باثنين والبنت بواحد. نضرب ثلاثة في 24 تخرج 72، 72 نعطيهم على ضوء ما أخذوا من أصل المسألة. الفروض المقدرة، الفروض المقدرة في كتاب الله ستة. الفروض التي وردت في القرآن العزيز ستة، والسابع ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. إذن الفروض المقدرة في كتاب الله، إذا قلنا في كتاب الله قلنا ستة، وإذا قلنا الفروض المقدرة كم هي؟ نقول سبعة. ستة ثبتت في الكتاب العزيز، والسابع ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. ما هي التي ثبتت في القرآن؟ أولا نبدأ النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. وهي النصف والربع والثمن. ألم تثبت هذه في القرآن؟ كلها مذكورة في كتاب الله. والثلثان والثلث والسدس، هذه التي ثبتت في الكتاب العزيز. والسابع ما هو؟ ثبت باجتهاد الصحابة، وهو ثلث الباقي، ثلث الباقي في الجد والإخوة. وفي بعض أحوال الأم، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. ستة والسابع ثبت باجتهاد الصحابة. ومعنى قولنا الفروض المقدرة يعني أن الوارد في القرآن، الأنصبة الواردة في القرآن ستة. ورد في القرآن نصف يأخذه أناس، وربع، وثمن، وثلثان، وثلث، وسدس، والسابع ثلث الباقي. إذن لنعرف الورثة مما سبق وأصحاب النصف، من الذي ممكن أن يأخذ النصف من الورثة؟ الجدة تأخذ النصف أحيانا؟ لا. الزوجة تأخذ النصف؟ لا. الأب يأخذ النصف؟ لا. النصف فرض خمسة أفراد فقط، ولا يجتمع اثنان في النصف أبدا، هذه قاعدة. لا يجتمع اثنان في النصف. هل يأخذ النصف رجل؟ نعم، وهو الزوج، والبقية إناث، ولا بد أن تكون واحدة. إذن يأخذ النصف واحد رجل، من هو؟ الزوج. ويأخذ النصف أربع إناث، كل واحدة تكون منفردة وحدها، وهي البنت وبنت الابن والأخت. والأخت الشقيقة أو لأب فقط، الأخت لأم لا. ويشترط في الزوج عدم الفرع الوارث، ويشترط في البنت عدم المشارك وعدم المعصب. من هو المشارك؟ أختها، والمعصب أخوها. هذه البنت. بنت الابن اشترط فيها ثلاثة شروط، الشرطان السابقان عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. الأخت الشقيقة أربعة شروط عدمية: عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. الأخت لأب خمسة عدمية، الأربعة السابقة والخامس عدم الأشقاء والشقائق. هؤلاء أصحاب النصف، فهم خمسة فقط، ولا بد أن يكونوا أفراد، وهم أربع إناث كل واحدة على حدة، وذكر وهو الزوج. اللي يري النصف الربع. الربع أهله اثنان فقط ولا يجتمعان، إما زوج أو زوجة، أو زوجات. والزوج يأخذه بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث، والزوجة أو الزوجات تأخذه أو يأخذنه بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث. أصحاب الثمن صنف واحد، وهم الزوجة أو الزوجات. الزوجة واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربع يشتركن في الثمن بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث، فإن عدم الفرع الوارث أخذنا الربع، وجد الفرع الوارث أخذنا الثمن، ولا يحجبهن عن الربع إلى الثمن إلا الفرع الوارث، لا تأثير للآباء ولا للأمهات. أصحاب الثلثين، أصحاب الثلثين الثلثان لا يأخذهما واحد، بل لا بد أن يكون فيه شركاء، بعكس النصف، النصف لا يشترك فيه اثنان، والثلثان لا بد أن يشترك فيه اثنان أو اثنتان فأكثر، والثلثان لا يأخذه ذكر ولا ذكور، وإنما يأخذنه الإناث. من هن؟ أربعة أصناف: البنات اثنتان فأكثر، وبنات الابن اثنتان فأكثر، والأخوات الشقائق اثنتان فأكثر، والأخوات لأب اثنتان فأكثر. هؤلاء أصحاب الثلثين. أصحاب الثلث من هم؟ الأم في بعض أحوالها، والإخوة لأم اثنان فأكثر، والجد في بعض أحواله، الجد في بعض أحواله ليس دائما. أما الأب فلا، الأب إما أن يأخذ ما بقي أو يأخذ السدس. اقرأ الغراوان، ما هي الغراوان؟ صفحة 16. ما هي الغراوان وما أسماؤها وأركانها؟ نعم اقرأ. الغراوان زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. الغراوان أركانها أم وأب وأحد الزوجين، الزوج أو الزوجة، هذه الغراوان. نعم. وما ذكر هو أركان الغراوين، وقسمتها المسألة الأولى من ستة: للزوج النصف ثلاثة. زوج وأم وأب، زوج وأم وأب، هذه مسألتان، زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب. المسألة الأولى قسمتها من ستة. نعم. وللأم ثلث الباقي واحد، وهي في الحقيقة سدس، وإنما سمي ثلثا تأدبا مع القرآن الكريم، والباقي للأب. يعني المسألة الأولى أركانها زوج وأم وأب، الزوج يأخذ نصيبه النصف في كتاب الله لعدم الفرع الوارث. كم يبقى معنا؟ ثلاثة من ستة، بقي معنا نصف آخر. إذا أعطينا الأم الثلث ماذا يبقى للأب؟ السدس، ولا يمكن أن تأخذ الأم أكثر من الأب. وهل يمكن أن تساويه؟ فنقول بقي معنا ثلاثة، نعطي الأم واحد ونسميه ثلث الباقي. لأنه ما ورد لها في هذه الصورة سدس، وإنما ورد ثلث، وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة لأمه السدس. هنا ورثه أبواه، لكن لو أعطيناها الثلث بقي للأب السدس، فنقول نعطيها ثلث الباقي ونعطي الأب الباقي، كأن الزوج بمثابة الغريم الذي يأخذ الدين حقه، ثم يبقى الباقي فنقسمه بين الأم والأب، ونقول لك أيها الأم الحنون الثلث، وللأب ما بقي ثلث هذا الباقي. نعم. والمسألة الثانية: زوجة وأم وأب، وأصلها من أربعة. زوجة وأم وأب أصلها من أربعة، للزوجة الربع واحد من أربعة، كم يبقى معنا؟ ثلاثة. نقسم هذه الثلاثة بين الأبوين، نقول لك أيها الأم الثلث، يعني ثلث الباقي، لا ثلث المال كله، وإنما لك ثلث الباقي، واحد من هذه الثلاثة الباقية. وهو في الحقيقة إذا محصت النظر فيه وجدته ربع المال، قالوا ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، وللأب الباقي وهو اثنان من أربعة، يعني النصف. وممن يأخذ الثلث؟ أولاد الأم، سواء كانوا ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، وسواء كانوا من أب واحد أو من آباء متعددين يشتركون في الثلث، والواحد منهم إذا انفرد أخذ سدس المال إذا لم يحجبه حاجب. وتقدم لنا أن الإخوة لأم يحجبون ولا يحجبون حجب حرمان، يعني لا يحجبون حد من الميراث بالكلية، وإنما يحجبون أمهم حجب نقصان لا حجب حرمان. أهل السدس، كم أهل السدس؟ كم أهل السدس؟ أهل السدس سبعة. من هم؟ مما تقدم: الأب والأم والجد في بعض أحواله والجدة، هؤلاء أربعة كلهم يأخذ، كل واحد منهم يأخذ السدس إذا لم يكن محجوبا بمن هو أقرب منه. وبنت الابن مع البنت، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة، وولد الأم ذكرا كان أو أنثى بشرط أن يكون فردا. هؤلاء سبعة هم الذين يتصور أن يأخذ كل واحد منهم السدس، ولا يجتمعون، لأن الأب يحجب الأخوات ويحجب الجد، والأم تحجب الجدة، فأصحاب السدس سبعة، الأبوان والجدان وبنت الابن مع البنت والأخت لأب مع الأخت الشقيقة وولد الأم ذكرا كان أو أنثى. من يأخذ السدس من الذكور من هؤلاء؟ الأب والجد وولد الأم إذا كان ذكرا. اقسم بنت وبنت ابن وأم وأب، أربعة، أم وأب وبنت وبنت ابن. المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، وللأب السدس واحد، وللأم السدس واحد، ولبنت الابن السدس واحد، تكملة الثلثين. استغرقت الفروض التركة، فروضها على قدرها، هذه تسمى قسمة عادلة. الدرس القادم إن شاء الله في أحكام الجدات مع التعصيب وما بعدهما، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هلك هالك عن زوجة وأم وبنت وبنت ابن والأخت الشقيقة، كيف ميراث هؤلاء؟ عندنا زوجة لها الثمن، وأم لها السدس، وبنت لها النصف، وبنت ابن لها السدس تكملة الثلثين، والأخت الشقيقة تأخذ الباقي. قسمناها، يظهر أن هذا السؤال كتب قبل أن نقسمها. المسألة من 24، لأن فيها ثمن وسدس، من 24. للزوجة الثمن 3، وللبنت النصف 12، 12 و3 15، وللأم السدس 4، 4 و15 19، ولبنت الابن السدس 4، 4 مع 19 23، والباقي 1 من 24 يعطى للأخت الشقيقة. يقول السائل: ما معنى قولكم لا يجتمع اثنان في نصف، وماذا تقول في زوج وبنت؟ لا يجتمع اثنان في نصف صحيح، يعني ما يجتمع يشترك في النصف وارثان، ما يجتمع اثنان في النصف، يعني النصف يأخذه 5 أفراد فقط، والنصف فرض 5 أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها وكهكذا الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي. فالنصف ما يقال يشترك فيه كذا وكذا، 1 5 أفراد. وأما هذه المسألة التي يصور السائل قال زوج وبنت، هذه ليس فيها نصفان، هو يتأتى في المسألة نصفان، يتأتى في المسألة نصفان، زوج وأخت، وأما زوج وبنت فليس فيها نصفان، لأن الزوج في مع وجود البنت يأخذ الربع، مع وجود الفرع الوارث يأخذ الربع. زوج وبنت المسألة من 4، للزوج الربع 1، وللبنت الباقي، وللبنت النصف، والباقي لأولى رجل ذكر. وأما يجتمع نصفان، نعم، زوج وأخت شقيقة، زوج وأخت لأب. يقول السائل: امرأة توفيت ووراءها بنت وأخ لأب وأخت لأم. المرأة إذا توفيت وخلفت بنت وأخت شقيقة أو لأب وأخت لأم، أولا الأخت لأم لا ترث، لأن الأخت لأم يحجبها الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. بقي معنا من الورثة البنت تأخذ النصف، والأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. يقول السائل: توفيت زوجة عن الزوج وأبوين وبنتين، ما هي القسمة في هذه المسألة؟ الزوج في هذه الحال يكون له الربع، والأب أب ولا أبوين؟ أبوين. أبوين لكل واحد منهم السدس، والباقي والبنتان لهما الثلثان، فالمسألة حينئذ فيها عول. عائلة، المسألة من 12، للأبوين لكل واحد منهم السدس لهما أربعة، وللزوج الربع ثلاثة، هذه سبعة، وللبنتين الثلثان ثمانية من 12، فتكون عالت المسألة إلى 13، لعالت إلى 15، فيها سبعة، للأبوان أربعة، وللزوج ثلاثة، هذه سبعة، وللبنتين الثلثان ثمانية، ثمانية وسبعة 15، عالت إلى 15. يقول السائل: ما حكم ختان الولد؟ الذكر يجب ختانه، ولكن لا يجب إلا عند البلوغ، ويستحب أن يختن قبل ذلك صغيرا، ويعايا بها، فيقال سنة أفضل من واجب. ما هي؟ ختان الولد الذكر صغيرا أفضل من ختانه كبيرا. حكم من باشر زوجته في نهار رمضان بدون جماع، هذا لا ينبغي الإقدام عليه خشية أن يقع المرء في الحرام، فإذا حصل منه فلا كفارة في هذا، والصيام صحيح. يقول: هل يمكن أن يشتري بالزكاة ثياب ويعطيها للمحتاجين؟ لا، يجب الزكاة أن تخرج، إن كانت زكاة النقدين أو عروض التجارة تخرج من النقدين أو ما ينوب عنهما، الذهب والفضة أو العملة الورقية، وإذا كانت من الحبوب والثمار فتخرج من عينها، وإذا كانت من بهيمة الأنعام فتخرج منها إلا إذا طلب المصدق قيمتها. يقول السائل: أنا رجل كبير ومريض، فهل يمكن أن أوكل في رمي الجمار؟ نعم، إذا شق عليك الرمي فلك أن توكل من يرمي عنك، ويشترط أن يكون الوكيل ممن حج في نفس السنة. يقول السائل: هل يصح رمي الجمار في الليل؟ يقول: هل يجوز رمي الجمار في الليل؟ نعم، أجاز العلماء رحمهم الله رمي الجمار في الليل، يعني بعد وقت الرمي، لا الليل الذي قبل وقت الرمي، وإنما الليل الذي بعد وقت الرمي لكثرة الناس وشدة الزحام. فمثلا يوم الحادي عشر لا ترميه في ليلة الحادي عشر، وإنما ترميه في اليوم الحادي عشر وليلة الثاني عشر. يقول السائل: هل في المال الموقوف في سبيل الله زكاة؟ المال الموقوف على غير معين ليس فيه زكاة لشخص معين، وإنما إذا كان المال موقوف على شخص معين فالمعين هذا إذا استلم نصيبه وحال عليه الحول زكاه. الموقوف على غير معين مثل الموقوف لإصلاح المساجد، الموقوف على طلبة العلم، الموقوف على الفقراء، هذه الأموال ليس فيها زكاة. لكن الموقوف على الأولاد مثلا، والأولاد ثلاثة أو أربعة، ونصيب كل واحد منهم يكون نصابا، فإذا استلم نصيبه يزكيه. يسأل عن واجبات الحج، واجبة الحج ستأتي إن شاء الله قريبا في دروس الحج. يقول السائل: ما حكم الصلاة بالتشمير؟ يكره هذا أن يشمر ثيابه أو أن يشمر كميه ونحو ذلك، والصلاة صحيحة. يقول: إذا أذن المؤذن وأقام غيره يجوز هذا أن يؤذن شخص ويقيم آخر. يقول: ما حكم رفع اليدين بالسلام دون التلفظ بالسلام؟ ما يجوز هذا ولا يحصل به السلام، وإنما يجوز رفع اليدين إذا كان من تسلم عليه بعيد ولا يسمع صوتك، فتقول مثلا السلام عليكم وتشير إليه علشان يعرف أنك سلمت فيرد عليك السلام. أما أن تشير بيدك بدون سلام فلا يصح هذا ولا يعتبر سلاما، وإنما تجوز الإشارة باليد لمن في الرد فقط، لمن كان يصلي، أنت تصلي وأتاك شخص وسلم فتشير بيدك ردا عليه. يقول السائل: مقيم بالرياض وجاء إلى مكة للعمل، وبعد مدة ينوي العمرة، وإذا سمحت الفرصة للحج فنيته الحج، فمن أين يحرم بالعمرة ثم بالحج؟ إذا كان قد جاء من الرياض لعمل ما وهو عازم على العمرة فيجب عليه أن يحرم من الميقات، فإذا لم يتيسر له وجاء وباشر عمله في مكة وأراد العمرة فنقول ارجع إلى ميقات أهل الرياض وأحرم منه. جاء للعمل في مكة بدون نية العمرة ولا يدري هل يتيسر له العمرة أو لا، فلا يلزمه الإحرام من الميقات ولا الرجوع إليه، وإنما يحرم من الحل. إذا أراد أن يحرم بعمرة فيخرج إلى الحل، أي مكان في الحل، عرفة أو التنعيم أو الشرائع، أي مكان خارج حدود الحرم يحرم منه ولا شيء عليه، ما دام أنه لم يأتي بنية العمرة ولا أرادها، وإنما لا يدري هل يتيسر له أو لا. قد يصل إلى مكة في الصباح ثم يقال له في نفس وقت وصوله اذهب إلى جدة، اذهب إلى المدينة، فهو لا يدري أين يوجه، فهو لم يقصد العمرة وإنما قصد القيام بهذا العمل. فإذا وصل إلى مكة فإن وجه إلى مكان ما توجه إليه، وإن جلس في مكة وأراد العمرة فيحرم من الحل ويأتي بعمرته، ومثل ذلك كذلك يحرم بالحج. إذا كان قد جاء لعمل ما ولا يدري هل يحج أو لا يحج، ثم يسر الله له الإحرام بالحج في يوم عرفة أو قبل ذلك مثلا أو في نهاية يوم عرفة أو في ليلة العيد، فيحرم من مكانه الذي نوى فيه الحج. أما إن كان قد جاء عازم على الحج ودخل مكة بدون إحرام نقول عليه أن يعود إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه. يقول السائل: ما هي صفة طواف الإفاضة؟ وهل السعي الذي بعدها بملابس الإحرام؟ طواف الإفاضة إذا كنت قد رميت الجمار وقصرت أو حلقت، والحلق أفضل للرجال، وأما بالنسبة للنساء فالتقصير فقط، فيكون بثيابك العادية مع السعي. وأما إذا كنت لم ترمي الجمار أو لم تحلق ولم تقصر فيكون بملابس الإحرام. إذا كنت قد تحللت التحلل الأول فيكون طواف الإفاضة بثيابك العادية، وإذا كان كنت لم تتحلل التحلل الأول فيكون طوافك بثياب الإحرام لأنه لم يتم تحللك. والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: رمي الجمار والحلق والتقصير والطواف والسعي. يقول: إذا سلم شخص بجواري على شخص آخر وسمعت السلام فهل أرد عليه أم لا؟ إذا لم يكن السلام موجه إليك فلا يلزمك الرد، وإذا كان موجه إليك ومعك غيرك فترد، وإذا كانوا مجموعة فيكفي رد واحد منكم. يسأل الأخ عن الوتر، والوتر أقله ركعة ولا حد لأكثره، والأفضل المواظبة على وتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة، ووقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للوتر. تقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر، فلو صلى المغرب وجمع معها العشاء لمرض أو سفر ثم أوتر بعد العشاء بركعة واحدة صح الوتر. ولو صلى المغرب والعشاء ثم أوتر، أو صلى العشاء في وقت العشاء ثم أوتر ثم من الله عليه بالقيام آخر الليل فيصلي ما تيسر له بدون وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. والوتر لا يمنع من الصلاة، فأنت توتر بنية أنك انتهيت، لكن يسر الله لك القيام آخر الليل أو رغبت أن تصلي عند قبل نومك وقد أوترت بعد الصلاة مثلا فتصلي ما تيسر بدون وتر، لا توتر مرتين. فإذا أوتر بركعة كفى، وإن أوتر بثلاث فذلك أفضل وتكون بسلامين، وإن أوتر بخمس فذلك أفضل وتكون بسلام واحد، وإن أوتر بسبع فذلك أفضل من الخمس وتكون بسلام واحد، لا يجلس إلا في السادسة ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويسلم، وإن أوتر بتسع لا يجلس إلا في الثامنة ثم يقوم للتاسعة ويسلم، وإن أوتر بإحدى عشرة فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين، وإن سلم من كل ركعتين في الخمس والسبع والتسع فلا بأس، المهم أن يكون آخر صلاته وتراً.